خالدين فيه تجري من تحتها الأنهار

Thank you. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا يقطعون من أن يرى حريص عليكم.